الله من الشيطان الرجيم. سبحانك فقنا عذاب النار. الليل والنهار

ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Oh.